الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن يوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف بارك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل السحر والساحرات الملايين الأوتاد العجائز الذين يتسلطون على الموحدين وقرنائهم وأغلبهم على الموحدات وقريناتهن بأسحار الشيخوخة والتجاعيد في المظهر والوجه وتقريب الحركة في العظام والمفاصل عليم خبير بصير بكل ملعونة ساحرة عجوز شمطاء تربط وتكلم القرينة وتحقنها في حقن المسحرة للشيخوخة والتجاعيد وتطريل الحركة في الجلد للنسية وتتلبس بجسم أمتك هادية فيظهر على وجهها وجلدها وحركتها كل مظاهر الشيخوخة عليم الكبير البصير بكل ملعون ساحر عجوز يربط ويكذب القرين ويحقنه بالحقن المسحرة للشيخوخة والتجاعيد وتفطيل الحركة يحقن في جلد الإنسي فيتلبس بجسم عبدك هذا فيظهر على وجهه وجلده وحركته كل مظاهر الشيخوخة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ضلالك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تفضح كل ساحرة وساحر عجوز يتسلط بأسحار الشيخوخة في هذا الجسم وفك كل ربطهم وحبالهم المسحرة وتكميمهم عن القرينة أو القرينة وتصفيدهم وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتسعدهم إلى جحيم وابطل وشفنا كل أصحابي من جنية المحقونة على القرناء في الجسم وخرج هلالا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله في الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفضح ويكشف كل ملعون وملعونة عجائز الذين يتسلطون على هذه القرينة أو القرين وهذا الجسم بالحبال والتكبيب وحقن أسحار الشيخوخة بلا حول ولا قوة ودين بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفضح ويكشف الآن كل ملعون وملعونة عجائز الذين يتسلطون على هذه القرينة أو القرين وهذا الجسم بالحبال والتكميم وحقن أسحار الشيخوخة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفضح ويكشف الآن كل ملعون وملعونة عشائر الذين يتسلطون على هذه القرينة أو هذا القرين وهذا الجسس بالحبال والتكليم وحقن أصحاب الشيخوخة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفضح الآن ويكشف كل ملعون وملعونة عشائر الذين يتسلطون على القرينة أو القرين وهذا الجسم بالحبال والتكليم وحقد أصحاب الشيخوخة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفضح الآن ويكشف كل ملعون وملعونة عشائر الذين يتسلطون على هذه القرينة الذين يتسلطون على هذا القرين وهذا الجسم بالحبال والتكريم وحقد أصحاب الشيخوخة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفضح ويكشف كل ملعون وملعونة عشائر الذين يتسلطون على القرينة والقرين وهذا الجسم بالحبال والتكريم وحقد أصحاب الشيخوخة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفضح ويكشف الآن كل ملعون وملعونة عجائز يكشف ويفضح كل ملعون عجوز يكشف ويفضح الآن كل ملعونة عجوز الذين يتسلطون على القرينة والقرين وهذا الجسم بالحبال والتكريم وحقد أصحاب الشيخوخة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتبسط وتجذب كل الحبال المعقودة المستحكمة والتكميم التي على هذه القرينة والقرينة ويفصل بينهما وهذا الساحر أو الساحر العجوز ويصطد وتؤخذ عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتمزق وتنسف الآن كل الحبال المعقودة المسحرة والتكميم التي على هذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع الآن وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المعقودة المسحرة والتكميم التي على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المسحرة والتكريم التي على هذه القرينة أو هذا القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المسحرة والتكريم التي على هذه القرينة والقرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المسحرة والتكريم التي على هذه القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المسحرة والتكريم التي على هذه القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملك والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المسحرة والتكريم التي على هذه القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المسحرة والتكريم التي على هذه القرينة أو القرين

منجي سني وتخرج لنا هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع كل أصهار الشيخوخة الجنسية من هذا القرين أو القرين التي على هذا الجسم وتخرج لنا هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع كل أصهار الشيخوخة الجنسية من هذه القرينة أو هذا القرين التي على هذا الجسم وتخرج لنا هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل لنا وتشفع كل أصهار الشيخوخة الجنسية من هذا القرين أو القرين التي على هذا الجسم وتخرج لنا هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل لنا وتشفع كل أصهار الشيخوخة الجنسية من هذا القرين أو القرين التي على هذا الجسم وتخرج لنا هباءً منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن تعذره تدكسه في الخلق فلا يعقلون ومن تعذره تدكسه في الخلق فلا يعقلون ومن تعذره تدكسه في الخلق فلا يعقلون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وأنا عجوز وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت إليكم أمرا من قبله أفلا تعقلون ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم الظالمون قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون لا مرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لا مرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لا مرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والشقنوت والكبرياء والعظمة يفضح ويكشف كل ملعون وملعونة عجائب

تقطع وتمزق وتسبغ كل الحبال المعقودة المسحرة والتكريم التي على هذه القرينة أو القريب، وتبطل وتشفع الآن كل أصحاب الشيخوخة الجهلية من القرين أو القرينة التي على هذا الجسم، وتخرج الآن بقدرة العظيم الله، وتخرج الآن هباء منثورا، وتخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما يقوا قال موسى ما جئت به السحر إلا الله سيبطله، ما جئت به السحر إلا الله سيبطله، ما جئت به السحر إلا الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجد في نفسه خيفة موسى، قلت لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تقطع وتبسط وتنسب كل الحبال المعقودة والمسحرة والتكميم التي على هذه القرينة أو القرين، ويفصل بين القرينة أو القرين وهذا الساحر أو الساحرة العجوز، ويصفد وتوقد عليه بالنار الحارقة القاتلة، ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتشفع كل أصحاب الشيخوخة الجهنية من هذه القرينة وهذا القرين التي على هذا الجسم، وتخرج الآن هباء منثورا، وتخرج الآن هباء منثورا، وتخرج الآن هباء منثورا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد بنى إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا، وقد بنى إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا، وقد بنى إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا، وقد بنى إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا، وقد بنى إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا. قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يريد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهق. بل نقبض

بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفصل لنا بين القرينة أو القرينة وهذا الساحر العجوز أو الساحرة العجوز ويصفد بهم وبشياطين وتوقد عليه من نار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويسحبون لنا إلى ما كانوا قيادة الجسر إلى الأقدام ومن الأقدام إلى جحيم يسحبون لنا من هذا الجسر إلى الأقدام ومن الأقدام إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة المنتقم الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون بالحميم ثم في النار يسجرون بالحميم ثم في النار يسجرون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخذتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فأما من بعد وإما فداء فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب أوزارها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفصل لنا بين القرينة أو القرين وهذا الساحر أو الساحرة العجوز ويصفد بهم وبشياطينهم وتوقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة وتوقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويسحبون لنا إلى جحيم ويسحبون لنا إلى جحيم ويسحبون لنا إلى جحيم ويسحبون لنا إلى الأقدام ومن الأقدام إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غير